فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، والله هو الولي الحق، فغيره لا ينفع ولا يضر، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. الميسر، مركز تفسير للدراسات القرآنية.